نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. حياكم الله في اللقاء الثالث من لقاءات الدورة التدريبية على قراءة تراث ابن تيمية عليه رحمة الله، والتي بدأنا فيها بالرسالة الأولى وهي الوصية الصغرى، وكان الأسبوع المنصرم هو قراءة الجزء الأول من الرسالة، وقد عرضتم وناقشتم ولله الحمد، فكان لقاء ثريا. واليوم بإذن الله تعالى نكمل مناقشة الجزء الثاني من الرسالة. فقلنا الرسالة هدفها هو الإجابة على أسئلة السائل، وكان هذا هو المقصود، ولذلك التزم الحديث عما تكلم عنه السائل أو سأل عنه السائل، إلا أنه لم يلتزم الترتيب، ولكن التزم منهجية محددة وواضحة في مناقشة المسائل التي سأل عنها السائل. فما هي المسائل التي سألها؟ قلنا هي أربع مسائل أو أربع قضايا. القضية الأولى وصية جامعة لخيري الدنيا والآخرة. المسألة الثانية كانت عن أفضل الأعمال. المسألة الثالثة أرجح المكاسب، والمسألة الرابعة عن كتاب في العلم، أو بشكل أوسع عن طريقة ومنهجية لطالب العلم. ولذا أجاب الشيخ في هذه الرسالة عن هذه الأربع القضايا. كيف أجاب عن الوصية؟ كيف أجاب عن الوصية أو السؤال السائل عن الوصية؟ إذن ذكر أن الوصية التي تتصف بهذه الصفات وهذه المعايير لا يعلم أرجح من جهة النظر في النصوص والأدلة من وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا ذكر أن هذه الوصية هي الوصية بتقوى الله عز وجل، ودلل على ذلك بأوجه من الاستدلالات على أن هذه هي الأرجح، لأن ما وصي به إيش؟ أوسع، أليس كذلك؟ فقد وصى الله عز وجل بوصايا كثيرة، وأوصى رسوله صلى الله عليه وسلم بوصايا كثيرة، أوصيكم. وهنا لماذا اختار هذه من بين بقية الوصايا؟ لأنها هي التي ينطبق عليها المعايير التي سألها السائل. جامعة على وجه الإجمال والاختصار تشتمل على خيري الدنيا والآخرة، ولذلك لا أوسع ولا أعظم ولا أشمل من هذه الوصية. كذلك هذه الوصية عامة، لا تختص ببعض الناس ولا تختص ببعض الأمم، بل هي خاصة لكل البشر في كل العصور. جنس الإنسان يوصى بتقوى الله عز وجل في أي زمان وأي مكان. وهل تحقيق العبد لتقوى الله عز وجل يحقق له سعادة وصلاح الدنيا والآخرة؟ نعم. هل ظهور ذلك يدل على أعلى المقامات وأشرفها؟ نعم. فالمكمل لذلك يكون في أعلى المقامات. ثم ذكر بعد ذلك الأوجه التي بها تكون هذه الوصية جامعة. فما هي؟ قال: ذلك يتضح من خلال أن العبد عليه حقان، الحق الأول حق لله، والثاني حق للخلق. فبإعطاء كل ذي حق حقه يتم ويكون كماله. ثم شرح ذلك من خلال ذكره للنصوص والأدلة والأوجه التي بها يتضح ذلك. طيب، ننتقل إلى مسألة مهمة يا مشايخ، وهي مسألة كيف أجاب عن الأمور الثلاثة الأخرى، ما منهجيته في إجابته على الأمور الأخرى. كيف أجاب؟ إذن أوجز لاكتفائه بتقرير المنهج في الجزء الأول، وسيلتزم بنفس المنهجية أو يخالف. سيلتزم بنفس المنهجية والطريقة التي التزمها في الأول. ومن ذلك أنه حينما تكلم عن كل واحدة من الثلاث، سواء فيما يتعلق بأرجح بأفضل الأعمال أو أرجح المكاسب أو العلوم وما يتعلق بها من جهة الكتب أو غيرها، فإنه التزم بنفس الطريقة والمنهجية، التزم بنفس الطريقة والمنهجية. ولذلك هنا نقول: هل عين في الثلاثة الأسئلة الأخرى، هل عين شيئا محددا أم لا؟ في الأعمال إيه أكيد أحتاج دقائق جهزه هناك بدأ البث. طيب، ف هل عين في الثلاثة في الثلاث المسائل الأخرى عين أم لم يعين؟ حدد أم لم يحدد؟ بمعنى هل حدد أفضل عمل وأرجح مكسب وأهم فن أو علم أو كتاب؟ يعني ما حدد ولا ما حدد؟ حدد. ها؟ ها؟ أمثلة. السؤال لم يكن عن تعداد أمثلة، السؤال كان عن تعيين ولا؟ ها؟ السائل في السؤال طلب تعيين ولا طلب أمثلة؟ الشيخ في الأعمال حدد ذكر الله، وفي أفضل ها حدد في الأول إيه أفضل الأعمال أنه ذكر الله، وفي أرجح المكاسب، والثالث ما حد. إذن هذا الذي نريد يا مشايخ، هو أنه الآن تلاحظوا من قراءتكم للنص أن منكم من يرى أنه حدد، ومنكم من يرى أنه لم يحدد، بمعنى أنهم لم ينص على أن أفضل عمل هو كذا وأرجح المكاسب هو كذا. إذن احنا اللي يهمنا الآن يا مشايخ هو الكلام على النص نفسه. يعني الآن من أجل أن تفهم طريقة ومنهجية الإمام تحتاج أن تنظر في ما الذي تخرج به عند قراءتك، فإن كنت تخرج بهذا فنتأكد ونراجع ننظر، بمعنى أن هناك من يقول مثلا أنه حدد وأنه نص على أن أفضل عمل هو ذكر الله عز وجل، وهذا هو رأي شيخ الإسلام وكذا وكذا، والذي يقول مثلا أرجح المكاسب هو كذا. إذن شيخ الإسلام إذا سئلت عن ما الذي يرى أنه أرجح مكسب للعبد يتكسب به ويقتات من خلاله هو كذا، والذي يرى أن أفضل العلوم أو أعلى العلوم وأشرف العلوم وأفضل الكتب يرى، إذن بناء على هذا أنت ستجيب أليس كذلك، وتنسب هذا الكلام لمن؟ ابن تيمية، وربما تقول وذكر ذلك في الوصية الصغرى هنا. والآخر الذي يقول لم يحدد فإنه سيذكر هذه ويعرض أنه لم يحدد. هذا هنا مهم في كيف قرأ وأجاب هذا القارئ، وكيف قرأ وأجاب هذا القارئ، ولماذا تباينت القراءات في النص، رغم أن النص ليس بالطويل حتى نقول مثلا هو مجلد يمكن يصعب أنه يبين، لا هي صفحات، ولكنه من خلال هذه الجمل سنكتشف. يعني شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله هل لديه منهجية يسير عليها، أو هو يرجح أو لا يرجح؟ لماذا لم يرجح رغم أن السائل يريد أن يرجح له وأن يبين له؟ لماذا لم يجب؟ هذه تفسيرها وتحليلها وقراءتها من خلال النص، ليس من خلال التحكم، من خلال النص نفسه. فتعالوا ننظر الآن في النص بعد أن انتهى من الكلام على الوصية ماذا قال؟ وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض. إذن هنا طيب دعونا الآن من خلال المقطع الذي بين يديكم حاولوا تقرؤون الآن وتعطون الآن الذي خرجتم به. الآن السائل يسأل. نجيب هذه هنا يا شيخ بنيت ويشوفون هم وغطى عليهم بس. مناسب لكم شو؟ حتى ما غبت عليها بس. إذن الآن هو سأل عن أربع مسائل: الوصية، وهذه أخذت الجزء الأول من النص، الثاني أفضل الأعمال، ثم أرجح مكاسب، ثم الكلام عن أفضل الكتب أو العلوم. هو يسأل عن العلم عموما. وقلنا لماذا هذه المسائل؟ ها؟ لأنها مسائل طويلة الذيول ويكثر فيها السؤال والاختلاف عند الناظرين خصوصا من أهل العلم. فإن المرء حريص على أن يكون من الذين يعملون ويتعبدون ويتقربون إلى الله بأفضل الأعمال، ويريد ما به تكون نجاته في الدنيا والآخرة، الذي يوصي به نفسه ويوصي به غيره. وكذلك هو لا ينفك المرء عن أن يكون له كسب يقتات من خلاله ويحصل من خلاله على قوته وقوت عياله، فهذا لا ينفك عنه لا طالب علم ولا غيره. كذلك بالنسبة لمن يهتم بالعلوم والعلم، يريد أن يعرف ما هو أشرف وأهم العلوم وما هي أهم منهجيات العلم أو طرائق العلم والتعلم. إذن يكثر ما تجد طالب علم إلا ويسأل عن منهجية في طلب العلم وأهم الكتب في العلم، وليس كذلك؟ وكذلك ما تجد أحد إلا ويسأل عن كيف أحصل على المال أو ما هي أفضل المكاسب. وكذلك في الأعمال، فكل يريد أن يتعبد لله عز وجل. فهذه مسائل أساسية ويكثر السؤال عنها، وعند البحث فيها يكثر إيش؟ التنوع، يكثر فيها التنوع، فيريد أن يسأل عن أهم هذه القضايا. طيب نأخذ المسألة الثانية وهي أفضل الأعمال. الآن منكم من قال أنه رجح وذكر أن أهم ذلك ذكر الله، ومنكم من قال لم يحدد. طيب الذي يقول أنه حدد وحدد أن أفضل الأعمال ذكر الله، يقول لماذا ويبين من أين لك هذا من خلال النص. هل النص يسعف أنه حدد أن أفضل الأعمال ذكر الله؟ تفضل. إذن هنا الآن يقول مما هو كالإجماع. هذا يدل على أنه حدد واللي يدل على أنه لم يحدد. ها يفهم منه التحديد؟ ذكر إيش؟ في الجملة كذلك. هنا الآن يتكلم عن في الجملة والسؤال. السؤال على الجملة والعموم ولا السؤال عن التعيين؟ يريد التنصيص السائل لما يريد، يعني السائل يريد أن يقال له أفضل عمل تلزمه أو تلتزم به أو تتعبد به هو كذا. هنا الآن السائل يفهم أنه هذا العمل مقطوع. طيب لو قال قائل، طيب إذا كان هذا العمل كأنه هو الأفضل، ما هي الأعمال الأخرى المقاربة عند شيخ الإسلام؟ خلونا الآن نتكلم على أنه لم يقل أن هذا هو الأفضل بإطلاق وعموم وعند الجميع وإجماع عليه ومقطوع به ولا خلاف فيه، لم يقل هذا، وإنما قال هناك أعمال ومن أرجحها كذا. طيب ما هي الأعمال الأخرى؟ هل ذكر شيئا منها أو لا؟ النص، خلونا نكون مع النص. أعطونا الآن. لأن السائل أصلا يسأل هو عن أفضل الأعمال بعد إيش؟ بعد الفرائض، لأنه هذا مقطوع به أن أحب وأفضل ما تقرب العبد به لله عز وجل إيش؟ ما افترض عليه. هذا ما في خلاف، إنه ليس هناك خلاف أن هناك من النوافل ما هو أفضل من إيش؟ من الفرائض. ما في، في أحد يقول بهذا؟ لا. أوجب الواجبات وأفضل ما يتقرب العبد به إلى الله التزام ما فرض الله عليه، هذا مقطوع. لكن من أراد أن يتنفل بعد إيش؟ بعد ما أوجب الله عليه، أدى ما أوجب الله عليه، فيريد أن يتنفل ويتعبد لله بأفضل عمل بعد إيش؟ بعد الفرض. ما هو؟ ما هو هذا العمل الذي لو التزمه العبد كان يعمل بأفضل عمل بعد الفرائض وعليه؟ فتقول لكل من سأل ما هو أفضل عمل بعد الفرائض، تنص لكل من سألك أن عمل كذا، كل من سألك تقول أفضل عمل بعد الفرائض هو كذا. فسألك الشيخ تقول أفضل عمل كذا، سألك الثاني تقول أفضل عمل كذا، وعليه فيصبح خلاص معروف أفضل عمل هو كذا. أو تقول لا غير منصوص. خلونا مع النص الآن، هل فيه من خلال النص، ليس طويل ترى، هل هناك أعمال أخرى جعلها مع الذكر؟ ما ذكر، ما ذكر، أليس كذلك؟ ها. الاشتغال بطلب العلم، لاحظ هذا، نقول إن هذا عمل الاشتغال، ها؟ شو؟ من تفريعات ذكر الله، جميل. ها. الأذكار إذن من تفريعات الذكر. ها. إذن هل ذكر الصيام مثلا؟ هل ذكر إماطة الأذى عن الطريق؟ هل ذكر الجهاد في سبيل الله؟ هل ذكر مثلا بر الوالدين؟ هل ذكر مثلا نفع الناس؟ ذكر الصدقة؟ ذكر الإحسان للناس؟ هل ذكر عمل آخر؟ تعال عندنا، تعال عندنا، اقترب. كلا ايش؟ اي نعم، كل لاحظ انت الان تجيب باجابه تريد تقول هذا هو جواب شيخ الاسلام؟ نعم. انه يقول كل يتعبد لله بحسب حاله. نعم. ها يعني ليس هناك عمل هو أفضل الأعمال. لا، لم يحدد عمل أفضل الأعمال بعد الذكر. بعد الفرائض بعد ايش؟ بعد ذكر الله. لا، اذا هو حد الذكر، ذكر الله ثم اطلق بعده. ها، ما رايكم؟ ها، تفضل يا شيخ. هو ترى جيد. ها، طيب، اذا ركزوا معي. اذا اول قضيه نخرج بها ان شيخ الاسلام لم يحدد عملا، وانما وضع منهجا. في فرق بين الجوابين يا شيخ؟ في فرق بين الجوابين. لم يحدد عملا محددا، وانما وضع منهجا محددا. في ماذا؟ في التفضيل، في التفضيل والترجيح. لأن الثلاثة الأسئلة فيش؟ في التفضيل والترجيح، أفضل وأرجح وأفضل. وافرض أن الإنسان يريد أن يأخذ أفضل عمل وأرجح مكسب وأحسن أو أفضل فن من الفنون في العلم وعليه، فلو قال قائل أفضل عمل ذكر الله، وأرجح مكسب الزراعة، وأفضل علم علم القرآن، أو أفضل عمل هو قراءة القرآن، وأرجح مكسب الصناعة، وأفضل علم هو علم اللغة العربية. الآن هذه الإجابة تختلف عن الموجود بين أيديكم لما تختلف؟ ها؟ تختلف جدا، تختلف جدا، تختلف. ها؟ تختلف. لو أنه من البداية قال أفضل عمل هو قراءة القرآن أو ذكر الله أو الصلاة أو الصيام أو الحج أو الجهاد، هو الآن يحدد أن أفضل عمل هو كذا، وأرجح مكسب يقول أن تشتغل بالزراعة فتتكسب من خلال الزراعة وزراعة الأرض وحرثها، أو يقول لا الرعي، رعي الغنم والإبل، أو يقول أفضل علم يشتغل به أهل عبادة الله والتقرب لله، وأفضل علم يشتغل به المشتغلون في العلوم هو علم اللغة أو علم الحديث أو علم الفقه. هذا يختلف عما فعله في الرسالة ولا ما يختلف؟ يختلف. لحظة، ممتاز. إذن هنا يا مشايخ، قبل أن يحدد الأفضل وضع المنهج، ثم طبق على المنهج، ثم إذا طبق الأمر على المنهج الذي وضعه سيتضح ما الذي يميل إليه، ما الذي ولماذا، ما الذي يميل إليه ولماذا. وكما قلنا سابقا يا مشايخ، أنتم ينبغي أن تراعوا أن هذه من المسائل التي كثر فيها كلام أهل العلم وكثرت الأسئلة فيها، فما من طالب علم إلا وهو سيسأل عن أفضل العلوم، وما من إنسان يريد أن يتكسب يكون له دخل إلا وسيتكلم عن أرجح، وما من متعبد ومتقرب لله إلا وهو يريد أن يعرف ما هو أرجى وأفضل وأعلى الأعمال التي يتقرب بها إلى الله. إذن هذه قضية لابد من السؤال عنها، وإذا كان الجواب فيها منصوص مقطوع فهذا خلاص انتهينا، ولا لا؟ يعطيك الجواب منصوص بآية أو حديث ويقال الموضوع محسوب. فهنا السؤال، هل أفضل الأعمال قضية محسومة من خلال النص القرآني والنص النبوي؟ ها؟ هنا إذن محل البحث. لما لم تعين إيش؟ ستصبح محل نظر واجتهاد. وشيخ الإسلام أعلم الناس بإيش؟ بمواطن الإجماع ومواطن الاختلاف ومواطن الاجتهاد ومواطن النص. وبناء على ذلك اعتنى عناية فائقة بتحديد المنهجية التي تتبع في الإجابة على مثل هذه الأسئلة. المنهجية التي يسار عليها في الإجابة على مثل هذه الأسئلة التي فيها إيش؟ فيها تنوع واجتهاد، والنصوص فيها متنوعة متنوعة مع تحديد نفس السؤال. فسائل يسأل أفضل الأعمال فيأتيه جواب، والآخر يأتي ويسأل أفضل الأعمال فيأتيه جواب، والآخر يسأل أفضل الأعمال فيأتيه جواب. هنا كيف تجمع بين هذه النصوص، وكيف تجيب الذي سيأتيك، بما أن النبي لما تنوع السائلون أجاب كلا بجواب، فأنت كيف ستجيب؟ فهنا اعتنى ببيان المنهج، بيان المنهج الذي يسار عليه في تقرير مثل هذا. إذا انضبط سهل إيش؟ سهل الجواب ولا لا؟ إذا كان المنهج منضبط سهل الجواب. أول ما في المنهج ماذا قال؟ حاولوا تجمعون من الثلاثة الأسئلة ما يدل على المنهج من الثلاث المسائل في أفضل الأعمال وأرجح. حاول في الثلاثة أن ينص على طريقة. إذن هنا قال هذا يختلف. طيب سبب الاختلاف باختلاف الأحوال وباختلاف قدرات وباختلاف الأوقات والأزمان والنصوص كأصل. إذا لم تجتمع النصوص على تحديد نوع واحد وإنما تنوعت النصوص، هذا أول أمر يمنعك من إيش؟ من التحديد. عندك أكثر من نص، عندك لا تغضب، عندك أعني بنفسك على كثرة السجود، والآخر بر والد، والآخر والسؤال واحد، دلني أوصني أفضل مرني بأمر كذا منصوص. طيب السؤال إذن لما لم يكن في النصوص ما يدل على الإجماع والنص القطعي في أن هذا أفضل، وأفضل من جهة إيش؟ المكلفين، أفضل لكل عبد في كل زمان وفي كل مكان، هذا أفضل في كل زمان وفي كل مكان ولكل أحد، ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، تقول أفضل شيء لك كذا. فلما لم ينص ظهر أمر آخر، أحوال الناس واحدة ولا مختلفة؟ قدراتهم واحدة ولا مختلفة؟ الأوقات تختلف ولا ما تختلف؟ الأزمنة تختلف، والفترات أزمنة فيها أحوال معينة وأزمنة فيها أحوال وحالات معينة، ها؟ والبلدان كذلك. فاختلاف هذا يدل على صعوبة إيش؟ التحديد لشيء واحد هو الأفضل مطلقا، صعب. طيب ما الحل إذن؟ الحل أن يقال لا أفضل مطلقا، ولا يوضع منهج معين ويقال فيه كذا. المنهج هنا أن هذا ينظر فيه إلى المكلف، الشخص نفسه، من جهة هذه الأمور. المكلف نفسه من جهة هذه الأمور، فهو لا بد أن يكون أعرف بنفسه. إذن هذا أول أمر. اثنين، بقدراته، أحواله، زمانه، وسيكون الأفضل بالنسبة لكل بحسب هذه الأمور. فإن كنت تعلم من شخص ما أمر وتعرف قدرته وتعرف الحالة التي هو عليها والزمان، فستساعده أو تعينه، أو الأفضل أنه هو يستطيع أن يحدد الأفضل بالنسبة له. في هذه الحالة هو يستطيع أن يحدد إيش؟ عنده معايير ولا ما عنده؟ يعرف ويدرك بعلم ظاهر طبيعة نفسه وطبيعة شخصيته، ويعرف القدرات، ويعرف الحالة التي هو عليها، ويعرف الزمان الذي هو يعيش فيه، والبلد والمكان والبيئة. فعلمه بهذه يستطيع من خلالها أن يحدد أن أفضل عمل بالنسبة له هو كذا، لأنه مناسب لذاته ولقدراته ولأحواله ولزمانه. وهنا كل عمل توافق مع ذاتك وتطابق مع قدراتك وهو مناسب لمكانك وزمانك فهو أفضل لك. وإن كان العمل لا يتوافق مع زمانك، أنت في الثمانينات والعمل يحتاج واحد في العشرين، العمل الأحوال التي أنت فيها أحوال خوف والعمل يحتاج إلى أمن، الأحوال القدرات التي لديك العمل يحتاج إلى حفظ وأنت ما منحت حفظا، نفسك نفس سريعة التفلت والاستمرار وفيها وفيها، والعمل يحتاج إلى دأبة وإلى وإلى وإلى. إذن هنا في عمل يتناسب مع هذا، لكنه غير العمل اللي يتناسب مع من كان حاله يختلف عن هذه الحال. فكيف يفتى الجميع بإيش؟ بعمل واحد. أفضل عمل أن الصيام. طيب هذا كبير لا يتحمل الصيام، أفضل عمل له الصيام؟ هو ممن يقول أنا أصوم رمضان بشيء من التعب، تقول له أفضل الأعمال الصيام؟ تفتيه أنت، تفتيه أن أفضل عمل له الصيام؟ شخص آخر لا يستطيع أن يشتغل بالعلم، تفتيه أن أفضل ما تشتغل وتعمر به الأوقات وعليك بالعلم؟ شخص آخر آتاه الله المال وهو محب للإنفاق، تقول عليك بإيش؟ عليك أن تذهب تجاهد. إذن هنا يفهم يا مشايخ أن الشريعة جاءت إيش؟ ها؟ الشريعة جاءت بأنها صالحة لكل زمان ومكان وحال وشخص في أي ظرف هو، ويتقرب إلى الله ويكون من السابقين من الباب الذي هو فيه من السابقين، والآخر يتقرب ويكون فيه من السابقين من الباب الذي هو فيه من السابقين. ولذلك لا يكلف الله نفسا، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما في وسعك وما آتاك هو الذي تسبق به، لا تسبق بما لم يؤتك وما ليس في وسعك. أما الذي يريد أن يجعل هناك شيئا واحدا يلزم به كل الناس ويقول هذا هو الأفضل من كل وجه، والناس ينبغي أن يسبقوا ولن يسبقوا إلا من هذا، فهو أول قضية أنه مفتات عليه هذا الأخطر. لأنه من أين لك هذا النص؟ من أين لك هذا القطع والجزم أنه من كل وجه؟ والنصوص لم تقطع. الأمر الآخر أنه سيحمل الناس ما لم يحتمل، ما لا يحتمله وما يستطيعه، وهذا يكثر فيه الخطأ ولا ما يوجد فيه الخطأ؟ وتجد الناس يشعرون بالمشقة لأنه يريد أن يكون طالب علم غصب بالقوة ولازم يصير طالب علم، والآخر يريد أن يكون من المتصدقين، ما عنده، لا يستطيع، فيشعر بالحسرة والتعب وأنه لم يستطع أن يتقرب. وآخر يريد الصلاة، هل كل الناس يستطيع على الصلاة وأن يكون من المسابقين في لا نتكلم عن الفروض يا مشايخ، نتكلم عن إيش؟ ما بعد الفرائض، المسابقة فيما بعد الفرائض أفضل، هل كل الناس يقدر على الصلاة؟ كل الناس يقدر على الصيام؟ كل الناس يقدر على الجهاد؟ كل الناس يستطيع على تحمل الناس وأن يقوم على خدمتهم وقضاء حوائجهم؟ ولا هناك من الناس من لا يستطيع يقضي حوائج نفسه وأهله، فضلا عن أن يكون يقصد من الناس يقضي حوائجهم؟ إذن يتفاوتون الناس ولا ما يتفاوتون؟ يتفاوتون. ومن هنا ظهر أن شيخ الإسلام لم ينص على أفضل عمل. طيب، ومن قال أنه نص على ذكر الله، ما جوابكم؟ تفضل شيخ. إذن لما وضع القاعدة ماذا فعل؟ ها؟ قال نطبق الآن على إيش؟ على هذه القاعدة، ونطبق إيش؟ أول أمر في التطبيق هنا يا مشايخ، اختلاف القدرات واختلاف الأحوال واختلاف الأزمان والنصوص، فنأتي نطبق الآن. نبدأ بالأول من جهة النصوص، فنبحث في النصوص، هل نجد في النصوص حث على الإكثار وتفضيل وتعظيم مكانة الذكر؟ ها؟ يعني لاحظوا، يحتاج أن يكون أمر عظمته الشريعة وأمرت بالإكثار منه وحثت عليه الجميع وجعلته مكان للمنافسة عظيم، فهل سنجد عمل من الأعمال؟ سنجد إيش؟ ذكر الله. إذن ذكر الله بالنسبة للنصوص كالإجماع. الآن ندرك لماذا قال إيش؟ ها؟ ها؟ مما هو كالإجماع، مما هو كالإجماع بين أهل العلم على إيش؟ على أنه ليس هناك من عمل جاء فيه من النصوص والحث والإطلاقات والعمومات والأمر بالمنافسة والمسابقة وللجميع ذكورا وإناثا وصغارا وكبارا وفي الأمن وفي الخوف وفي الحالات جميع كالإجماع. مثل إيش؟ ذكر الله. إذن شيخ الإسلام يا مشايخ كان بوسعه أن ينص ولا يضع هذا القاعدة، صح؟ صح ولا لا؟ كان بوسعه لو أنه أخذ ذكر الله عز وجل ولا راعى هذه النقاط وفعلا ذكر سرد النصوص التي فيها هذه المعاني، كان ممكن ولا ممكن؟ ممكن، لكن لدقته وعظيم منهجيته في النظر والبحث والمدارسة أنه يريد أن يوصل القواعد والمناهج والمسالك الصحيحة التي ينظر من خلالها ثم بعد ذلك إيش؟ يطبق. الآن نأخذ التطبيق على القاعدة اللي وضعها ولا لا؟ المكلف نفوس الناس وأحوالهم النفسية تختلف، طبائعهم، هممهم، قلوبهم، عزائمهم تختلف جدا، كذلك القدرات. هناك الذي أوتي بصة في الجسم، هناك من أوتي لسانا، وهناك من أوتي ذاكرة وحفظا، وهناك وهناك. إذا نظرنا لذكر الله عز وجل هو متعلق بماذا؟ متعلق في أصله، متعلق باللسان، جارحة اللسان يعتريها التعب حتى أنه يمر على الإنسان لحظات وإذا به لا يستطيع كرجله وقدمه، لا يستطيع أن يتكلم. يحصل هذا كثير في الناس. عمركم رأيتم إنسان ساكت وش بقى؟ قال تعبان لسان، يبغى له ساعتين ثلاث يوقف. ها، مر هذا على الناس؟ لا يمر على الناس. أنا ما عمري رأيت أحد قال تعب لساني، بالعكس هذا اللسان شغال. إذن لاحظوا، لا يظهر فيه تغير الأزمان والأحوال، بمعنى أنه إذا كان كبير سن ما يستطيع يتكلم، وإذا كان شباب لسانه طليق. لا لا، بالعكس، كل ما كبر كل ما أسمع لسانه حتى مريض حلق، لكن هذه غالبا عارض بسيط جدا، ولذلك حتى في هذه الحالة يستطيع أن يومئ إيماء. المقصود أن العوارض المتعلقة بهذا ليست كبقية إيش؟ العوارض، حتى في الخوف وهو هارب أو وهو في أي شغل كان، غالبا إذن يستطيعه كل أحد، ولا يتأثر كثيرا بالأحوال والأزمان. والأمر الثاني يحتاج لعلم كثير، وذلك الأذكياء والعلماء يستطيعونه، والعام البسيط ما يستطيعه، صح؟ ولا لا يتأثر حتى بالعلم، حتى بالعلم ما يتأثر كثيرا. بمعنى العالم والعامي سبحان الله، لا، الله أكبر، سبحان الله، لا إله، واحدة ولا ما هي واحدة؟ ولا عند العالم لها ترتيب معين وعند العامي لها ترتيب معين؟ إذن ما الذي ظهر لنا من خلال المدارسة الآن بعد أن أصل القاعدة؟ إيش ظهر لنا؟ أن عندما النظر بهذه المنهجية سيظهر له كالإجماع عند جميع الناظرين أن أعلى وأفضل عمل بعد الفرائض، هذا الكلام كله، ذكر الله عز وجل. يختلف الجواب لو بدأ بذكر الله قبل أن يضع القاعدة، ولا يوم وضع القاعدة وبعدين طبق. لما وضع القاعدة وطبق ظهر فعلا أن ما يتعلق بذكر الله عز وجل أنه تأثره بهذه الأحوال أقل من غيره. طيب نحط السياق، لاحظ الآن نحط العمل الثاني إيش؟ الصيام. الصيام جاءت فيه نصوص وكثيرة، ولا شك أن الصيام يعني لو أخذنا فقط حديث ها أنه لي وأنا أجزي به، الصيام يعني شيء عظيم عظيم جدا. لكن ما رأيكم في مقدرة النفوس وتحملها للصيام؟ هناك من الناس يصوم رمضان ويا بالكود، وآخر يعني إذا صام الثلاثة البيض يعني وعمر ما شاق موسى. طيب قدرة الإنسان في كل الأحوال قادر على الصيام كبيرا وصغيرا ومشغول وعنده وظيفة من الصباح إلى الليل، واحد آخر ما عنده، واحد مزارع واحد راعي، تتناسب مع الجميع الصيام؟ ولا قطعا تقول الراعي اللي يسرح من بعد صلاة الفجر ولا يرجع بحلاله إلا مع المغرب تقول له صوم يا شيخ، وهو يمشي النهار كله في الشمس؟ ولا تقول الأفضل لك لا تصوم لأنك يا دوب ترعى حلالك، لا تضيعه وتصوم وتنام عن حلالك. فإذا هنا أنت تراعي إيش ها قدراته، ما يستطيع كل أحد، وكل ما كبر السن سهل الصوم ولا شق. طيب الأحوال، الصيام مع أحوال الترف والدعة مثل الصيام في أحوال المجاعة، الصيام في أحوال الحر ودرجة الحرارة فوق 50 مع أحوال البرد لدرجتها، ولا ما يختلف؟ يختلف، والأزمان كذلك. إذن كلها مؤثرة جدا في الأمر بالصيام، ولا لا؟ خذ العمرة، خذ الحج، خذ إمامة الأذى، خذ بقية شعب الإيمان، ستجد أن التفاضل فيها متأثر جدا بيش بهذه الأحوال. فلما كان ذكر الله هو العمل الأقل تأثرا بالأحوال، وفيه النصوص تكاد تكون أعظم ما ورد من نصوص في الحث والمسابقة عليه بعد الفرائض، قال هو كالإجماع أن ذكر الله عز وجل هو أفضل ما تعمر به الأوقات بعد الفرائض. ليش يا شيخ الإسلام؟ لأنه كذا وكذا وكذا وكذا اجتمعت فيه. ثم ما المقصود بذكر؟ هذا يختلف بسبب العلم. فجعل من ذكر الله ها كل أوجه الخير هي من إيش؟ من إقامة ذكر الله. فدل من وجه آخر على أن ذكر الله عز وجل فيه معنى إيش؟ جماع الخير، وفيه معنى دخول كل أبواب الخير فيه. فالقارئ للقرآن والآمر بالمعروف والذي يحج والذي يصوم والذي يأمر بالمعروف، كل هؤلاء والذي يجاهد في سبيل، كل هؤلاء مقيمون ليش وقائمون بذكر الله وتعظيمه. فدل هذا على أن من الأعمال الفاضلة العظيمة بعد الفرائض ذكر الله عز وجل، ويدخل فيه العلم والقرآن وغيرها من أعمال وأوجه الخير. جميل. جميل، هذا الآن وجه يقول لو قال قائل أن أفضل عمل من جهة ذاته هو ذكر الله، هو أفضل عمل من جهة استطاعة الناس وأحوال الناس، يختلف باختلاف الناس. هل هذا الجواب الآن يعتبر صحيح؟ الجواب السائل يسأل عن أفضل عمل في ذاته، ولا يسأل عن أفضل عمل يعمل به؟ ولذلك السائل لا يسأل عن تفضيل الأعمال من جهة ذاتها، وإلا لكان الجواب جوابا واحدا، ما يتعلق بالله علما وعملا أفضل شيء من ذكره وقراءة قرآن. حتى لجهة العلوم تقول أفضل العلوم ما يتعلق بالعلم بالله وبكلامه، فهذا من جهة ذاتها شيء، لكن من جهة ما الذي هو أفضل لي دلني على أفضل عمل أنا أعمل به، هذا له جواب آخر. ولذلك تفاضل العلوم من جهات مختلفة، وتفاضل الأحوال والأشياء من جهات مختلفة. السؤال هنا من جهة إيش؟ العمل، يريد المكلف أو السائل أن يعمل. طيب ننتقل يا مشايخ إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني يا مشايخ، هل في سؤال أو شيء عن الأمر الأول؟ تفضل. هذا في إيه جميل. الآن سيأتينا في التطبيق، في التطبيق على البقية. كل هذا الباب وضع له ضوابط، الآن وضع له ضوابط، ومن هذه الضوابط والمعايير هو هذا الملحظ، وهو استخارة الله عز وجل. طيب انتقل بعد ذلك إلى الكلام على أرجح المكاسب، نتبع فيها نفس القاعدة، هل رجح مكسب على مكسب؟ أول شيء أرجح المكاسب المقصود بها إيش؟ أوجه الكسب، أو أرجح المكاسب أوجه الكسب التي بها يحصل على المال، منه يقيم أود نفسه، ومنه يتصدق ويتقرب إلى الله عز وجل، يطعم ذاته وأهله ومن يعول. هنا الآن هل هناك نوع من المكاسب، أو ما هي أنواع المكاسب حتى نتخيل الآن الإجابة ستكون على أي وجه؟ ما هي المكاسب أو أوجه المكاسب؟ يمكن أن تكون صناعة، يمكن تكون زراعة، يمكن تكون رعي، يمكن إجارة، يمكن بناية، الحرف بأنواعها والزراعات بأنواعها والإجارات بأنواعها، كل هذه أوجه من أوجه الكسب. ومنها مثلا الجهاد في سبيل الله، فهنا اشتغال العبد بنفسه كأجير أو غيره، أو هو يشتغل في الأرض والزراعة، زراعة النخيل أو غيرها، أو كما هو موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يشتغل بالرعي الغنم والمواشي وغيرها، كل هذه أو أوجه الصناعات والحرف، هل هناك فيها أفضل وأرجح؟ إن قلنا أرجح من جهة أيها أكثر دخلا، هذا وجه ولا لا؟ فيكون السائل يسأل عن أي الحرف أو أوجه المكاسب أكثر دخلا يمكن أن أشتغل به فيكون دخل المال أعلى. وش آخر؟ أن السائل يسأل عن إيش؟ ها؟ على إيش؟ أرجح بمعنى الأرجح لي من جهة سهولته يسره، أو من ناحية شرعية ممكن؟ يعني يسأل أيها أفضل ما يتكسب به العبد ويكون أقرب إلى الله، بمعنى هل جاءت النصوص على أن الزراعة والتكسب وطلب المال من خلالها أفضل وأحب إلى الله، فيستدل بذلك مثلا على كون النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بالنخل ولا ما اشتغل، زرع نخل ولا ما زرع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما زرع نخل؟ مشايخ ما بكم، النبي ما زرع لأحد الصحابة مثلا. كون النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل به، أو يقول الأرجح لا، الرعي، الأغنام والإبل والخيل وغيرها من المواشي. لماذا؟ قال لأنه ما من نبي إلا ورعى الغنم، فاشتغال الإنسان بالحلال والأنعام وغيرها هذا أفضل. فهنا التفضيل إذا قلنا من جهة النصوص الشرعية، هل جاءت ببيان أن هناك ما هو أفضل في التكسب والشريعة فضلته عن غيره من أوجه طلب الرزق، أو كان من جهة الأكثر دخلا وعائد مالي، أو كان من جهة الأيسر على العبد إذا كان يريد أن يكون عابدا لله عز وجل ويريد أن يكون متورعا، فأفضل له أن يشتغل ويتقوت بهذا الوجه. من جميع من أي وجه من الوجوه، إذن في سؤال يحتاج إلى إجابة. شيخ الإسلام هنا ماذا قال؟ لاحظوا يا مشايخ، هو قال: وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به. الآن ذكر التوكل والثقة بكفاية الله وحسن الظن. لماذا؟ لأن العبد إذا كان مهتم بأمر الرزق، وكل مكلف فهو مهتم بأمر رزقه، كيف يأكل ويشرب، وخصوصا بعد أن يسمع النصوص التي فيها النهي والزجر والتخويف الشديد على من نبت جسده على إيش؟ من السحت والحرام، نسأل الله العفو والعافية. فإن هذا من أشد الناس عذابا يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. ليش؟ لأنه كان لا يأكل إلا من الطريق الحرام، وكان له في الحلال إيش؟ غنية، لا حول ولا قوة. كان بإمكانه أن يأكل ويطعم نفسه ومن يعول بالحلال، ترك ذلك وذهب للحرام أو المشكوك فيه من المشتبه فيه، كما يحصل لكثير من الناس والعياذ بالله، أنه يأكل ويؤكل أهله مما فيه شبهة عظيمة. فالذي يستمع لهذه النصوص فإنه يشعر هنا أنه أمام أمر خطير، أنه ينبغي له أن يأكل الحلال وأن يتجنب الكسب الحرام، ويدع ما فيه شبهة إلى ما لا شبهة فيه. طيب ما أفضل ما يتكسب من خلال؟ نطبق نفسه القاعدة السابقة. طيب هنا سؤال، قال التوكل والثقة وحسن الظن، هذه نوع من أنواع التكسب؟ مشايخ، الثقة والتوكل والاعتماد على الله والظن بالله الظن الحسن، هذا نوع من التكسب؟ يعني هو وجه من أوجه التكسب؟ ها؟ لازم إيش؟ يعني هو نوع من أنواع التكسب كالزراعة والصناعة وغيرها مستقلة؟ ها؟ ما رأيك شيء؟ فهمتوا السؤال وما فهمتوا؟ الآن هو قال التوكل على الله والثقة بكفاية الله وحسن الظن، هل أظن بالله خيرا وأثق أن الله سيطعمني ويسقيني ويرزقني فلوس ودراهم وذهب وفضة، ثم أتوكل على الله توكلا حقيقيا بقلبي وثقتي بالله عظيمة أنه سيرزقني ذهب وفضة ومال، هل هذا وجه من أوجه التكسب؟ ها؟ هي عندك إيه؟ أيه. طيب إذا قال بعد أن تكلم عن هذه قال فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك فهذا يختلف باختلاف الناس ولا أعلم في ذلك شيئا عاما. إيش القاعدة إذن؟ نفس القاعدة السابقة أنه ينظر فيها بنفس المنهج من جهة النصوص ومن جهة القدرات ومن جهة الأحوال والأزمان. إذن هذه مؤثرة في تحديد مكسب على مكسب وترجيح مكسب على مكسب. طيب نأخذ في النصوص، هل نجد في النصوص نص صريح أو نصوص صريحة في تعيين أحد المكاسب؟ فنقول مثلا رعي الغنم أرجح المكاسب، فعلى طلاب العلم إن كانوا يريدون يتعبدون لله يكونون يعني يريدون المال والتكسف عليهم برعي الغنم اتباعا للأنبياء، يكون الكلام صحيح كذا؟ ها، فيكون رعي الأنبياء للغنم سنة وهدي ودليل على أنها أفضل ما يتكسب به العباد أن يكونوا رعاة للأنعام، صحيح؟ ليش طيب؟ تختلف باختلاف الناس، ها؟ لأن ذكر ذلك في أحوال الأنبياء على حكاية إيش؟ الحال، لا على وجه الحث والتفضيل. لم يكن ذكر الأنبياء أنهم كانوا اشتغلوا برعي الغنم أن هذا حث على أن هذا أفضل، وعلى من أراد أن يتمثل حال الأنبياء أن يرعى الغنم، لا، هي جاءت من جهة حكاية حالهم، وأن في حكاية هذه الحال أن في ذلك تهيئة لهم لرعاية أحوال الناس، فالذي رعى أحوال الأنعام أقدر على رعاية أحوال الناس. لماذا؟ للتشاكل بين كل منهم يحتاج طعام وشراب، الإنس والدواب، كل منهم فيه القوي وفيهم الضعيف، فاللي يرعى الإبل مو زي اللي يرعى غنم، واللي يرعى أرانب مو زي اللي يرعى دجاج، وكل منهم يمكن أن يصاب بشيء من الأمراض والأحوال والآفات، والبشر كذلك. ولذلك دروس كثيرة ليس هذا مكان بسطها في قضية جعل رعي الغنم سنة وحال لكل نبي، ما من نبي إلا ورعى الغنم، حتى أن من نشأ من الأنبياء في دور الملك والسيادة ماذا حصل له؟ ها؟ تغير حاله حتى أصبح أجيرا يرعى إيش؟ على أن تأجرني كم؟ فإن أتممت عشرا؟ عجيب، كان يعيش في مكان وإذا به يتغير حاله حتى يذهب يرعى الحلاء الغنم ثم يعود إلى فرعون إيش؟ رسولا. إذن في حكمة، حكمة عظيمة. هنا مشايخ الآن بعد أن قعد هذه القاعدة قال هذه القاعدة كالسابقة في أن هنا لابد من مراعاة نفس إيش؟ القواعد. نبدأ نطبق نفس القواعد يا مشايخ. نجد إذا طبقنا نفس القواعد أن النصوص لم تنص على إيش؟ فلو قال قائل هل فيها مثل ما وجد في أفضل الأعمال، بمعنى فيها نصوص كثيرة في مكسب من المكاسب؟ ها؟ ها؟ هذا أثر جيد. إذن في نصوص هذه اللي في الغنم، هذا اللي في التجارة، هذا في جعل رزقي تحت في ظل رمحي، تحت ظل رمحي، إذن في نصوص في كذا وكذا وكذا، وتقديم نوع على نوع فيه. لكن هذه النصوص المتنوعة تعطيك أنه في إيش؟ تنوع ولا لا؟ تعطيك التنوع. فإذا قلت الأرجح، إذن هنا تختلف باختلاف إيش؟ فالنصوص فيها تنوع، إلا أنه في أمر مهم، أن فيها قواعد شرعية واجبة على الجميع. هذا الذي يحتاج إلى تأصيل، بمعنى كل من أراد أن يطلب الرزق فيجب عليه الآتي، وكل من أراد أن يتعبد لله بعمل فيجب عليه الآتي. إذن هنا في التكسب لا بد أن يراعي أمورا. ما هي الأمور التي ذكرها تتعلق بالتكسب؟ ها؟ جيد، ها؟ ممتاز. جميل. ذكر ما يقع فيه الخلل في باب التكسب، وذكر ما هو واجب في باب التكسب. يعني السؤال في ما بعد الفرض، والآن سيعيدك لإيش؟ الفروض المتعينة في جميع أوجه التكسب. يعني الآن إذا جينا وقلنا أنواع التكسب تختلف مع كثرة اختلافها في قدر واجب على الجميع. ما هو هذا القدر الواجب؟ العجيب هنا يا مشايخ أنه في القدر الواجب نص على إيش؟ على ما يتعلق بأعمال القلوب. هذا الوجه الأول، ما يجب باطنا على من أراد أن يطلب الرزق. ما الذي يجب عليه باطنا؟ أول شيء التوكل على الله، والثقة بكفاية الله، وحسن الظن بالله. لماذا يذكر هذه؟ لأن هذه كالذكر السابق. إيش في الذكر السابق؟ ها؟ لا يختلف باختلاف الصناعات والمكاسب، سواء كنت مزارع أو صانع أو كذا، يجب على الجميع إيش؟ التوكل، يجب على الجميع الثقة، يجب على الجميع الاعتماد على الله وحده، يجب على الجميع ألا يعلقوا قلوبهم بالمال، وإنما القلوب تعلق بالله. ثم يجب على الجميع إيش؟ ما بكم أنتم لا تأتون بما في الكتاب بين أيديكم، ها؟ أن سؤال الله وحده، ها؟ أحسنت. أن يأخذه بسخاء نفس وطيب نفس، وألا يأخذه جشع وتشوف وهلع وجشع وطمع. سبحان الله، إيش هذا الفقه؟ كل هذا الفقه في كم سطر شباب؟ في كم سطر؟ في كتاب ولا في 15 أو 20 سطر؟ شيء عجيب. منهج كامل منضبط المعالم. ثم الوجه الآخر بعد أن أبان ما يتعلق بالقلوب انتقل ليش؟ الأسباب، أن يبذل في ذلك إيش؟ الأسباب الشرعية. ها لقيتوها ولا ما وجدتوها؟ الله يفتح عليكم. ها وجدتوها ولا ما وجدتوها؟ ها نص ذكر الأسباب الشرعية ولا ما ذكر؟ ها إذن ينبغي على طالب الرزق كما أنه يريد رزقا في الدنيا أن ينتبه للآخرة، فإنه إلى نصيبه من الآخرة أحوج. فإذا أراد شيئا من لعاعة الدنيا فإنه ينتبه أن يأخذ ذلك من وجهه المشروع، وألا يبذل إلا الأسباب المشروعة، لأنه في هذه الأحوال تكثر الأسباب إيش؟ غير المشروعة، رشوة، سرقة، تأول فاسد، ربا، خذ أنواع من الأسباب التي يمكن يأتيك من المال من خلالها إيش؟ كثير، يمكن يأتيك كثير من باب الربا ولا الرشوة ولا كذا ولا كذا ولا كذا، يجيك من الأموال شيء ما تمكب عليه كب، لكن إذن هو لمراعاة الأسباب الشرعية أحوج ما يكون، وتجنب الأسباب غير الشرعية. إذن هناك ما يتعلق بأعمال القلب في الكسب، وهناك ما يتعلق بالأسباب الظاهرة وما يتعلق بعلاقته مع الخلق في هذا الباب. فإذا راعى ذلك فينتقل. هذا القدر واجب ولا ما هو واجب؟ ها مشايخ، فرض ولا ما هو فرض؟ هذا فرض واجب. بعد ذلك ينتقل إلى إيش؟ الأحوال والقدرات. فلكل ما يخصه، إما لأن ذلك هو الذي في زمانه، أو لأن هذا الحال وحاله تناسب معه، أو لأن قدرات أو لأن الوقت يتناسب معه. فهناك وقت هو وقت الرعي والزراعة، والزمان يتناسب معه، والمكان هو يعيش أصلا في البادية، وهناك من لا يتوفر لديه وفي بيئته إلا الصناعة، وهناك من لا يتوفر في بيئته إلا الزراعة. فهنا يختلف الحال باختلاف الناس. طيب هنا إذا كان يختلف، الأنسب هو الأيسر له، الأنسب الأيسر له، فلا يتطلب ما ليس موجودا، بل يأخذ الأيسر ما تيسر. ولذلك هذا منهج مهم، أنه لا يتشوف إلى غير ما هو متيسر له. طيب الأخير يا مشايخ انتقل للحديث عن العلم. العلم يا مشايخ في قضية مهمة، وهي أن السائل نص على كتاب ها في الحديث، وشيخ الإسلام أجاب على المنهجية نفسها على نفس القاعدة، فأصبحت قاعدته في الأربعة أمور واحدة، سار على نفس القاعدة من الوصية إلى أن انتهى من الأخير. فلما جاء هنا ماذا قال في العلم؟ نفس الكلام ونفس الضوابط، أنه لا يمكن في هذا النوص أن يوصى بشيء واحد هو الكافي والذي يغني طالب العلم، ولو كان القرآن، ولو أوصيته بالقرآن. يعني لو قال مثلا أفضل ما أوصيك به والذي لا غنية لك عنه هو كلام الله القرآن، يكفي؟ يكفي طالب العلم؟ ما يكفي، لأن لا بد الحديث، صح؟ لا لا، خلينا نقول بس لا لا، خلينا نقول القرآن والتفسير، لكن لا بد له معه من الحديث، ما يكفي. وعليه فإذا لم يكن القرآن يكفي فمن باب أولى غيره. فإذا ما الحل؟ ما الجواب يا طالب العلم؟ إذا سئلت عن أفضل العلم أو أفضل الكتب في العلم، تأخذ نفس القاعدة، تقول هنا ليس هناك شيء يكفي لكل أحد وفي كل حال، ما يمكن. حتى لو أخذت أصول الأمور، أخذت كالقرآن أو كالسنة أو كاللغة العربية، فلما دل على أنه لا بد فيه من التفصيل وضع القاعدة، وهي هذا يختلف باختلاف الأزمان والأحوال وما ينشأ المرء فيه. كيف ما ينشأ فيه؟ قال هو قد ينشأ في بيئة تعلم العلم فيها من خلال القرآن وفقط، ومن خلال القرآن يذكرون السنة ويذكرون اللغة العربية والشواهد والأدب والبلاغة والفصاحة، ويكون كل الحديث متعلق به والأحكام النصوص كلها من خلال القرآن. ممكن؟ ويكون العلم الأظهر الذي يدرس من خلال كل العلوم القرآن وما يتعلق به، حتى إذا ذكروا النصوص يذكرونها متعلقة به بالقرآن. وهناك بلد آخر مشتغلون بالسنة ويفسرون من خلالها بقيته، أو يربطون بقية العلوم بها. إذن اختلاف الأحوال من بلد لآخر، قد يكون في بلد آخر نظمت العلوم من خلال المذاهب الفقهية فأصبح يستدل بالقرآن ويشرح، لكنه من خلال، فأبواب العلم وطرائق تناول العلم تتطابق في جميع البلدان ولا تختلف باختلاف البلدان والأعصار والناس. لما اختلفت، طالب العلم توصيه بماذا؟ توصيه بما هو الأيسر والأسهل عليه والأظهر في أهل بلده من علماء بلده وأهل زمانه، ولا تطالبه بما لا يوجد في زمانه ولا بلده وتحمله بما لا يطيق؟ شيخ الإسلام يقول أنت أعرف بما هو في بلدك فالعلم، لكن الذي كالقاعدة المجمع عليها الأساس إيش؟ أن أفضل وأهم وأحسن وإيش؟ ها؟ التلقي العلم الذي هو معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يعطيك القدر إيش؟ الواجب المنضبط في كل باب. يقول لجد في العلم ما هو الأمر المجمع عليه في باب العلم؟ أن أعلى وأشرف العلم هو العلم الذي يبحث عن معرفة مراد الله ومراد رسول الله والعمل بهذا العلم وتحقيقه، هذا أعلى شرف، أعلى مقام. وهذا قد يكون من هذا السبيل، قد يكون من هذا السبيل، قد يكون من هذا السبيل. فإذا نظرت من جهة علم الرجال وعلم المتن وعلم كذا وعلم كذا، هل أنت من خلال البحث في علم الرجال وفي علم كذا أنت تريد أن تصل من خلاله إلى إيش؟ إلى مراد الله ومراد رسوله، ولا ما تريد؟ فإن قال لا والله أنا بس أبغى أتعرف على الرجال فقط وتشابه الأسماء والطبقات والرجال، نقول النتيجة تريد تصل ليش؟ قال بس أنا هذا اللي عندي، ما أبغى بعده ما. ألا تريد أن تصل للنص ومعرفة مراد الله ومراد رسوله حتى تعمل وتتعبد وتصل للخشية والعبادة؟ قال لا لا أنا بس إذن أنت الآن انقطعت فيش؟ انقطعت في الطريق، لم تصل المقصود. فإن قال أنا أشتغل باللغة لكن أشتغل بفرائد الأدب وأشتغل بأنواع الفصاحة والبلاغة والبديع وما يتعلق به ومعرفة أحوال الشعراء وأحوال اللسان وأحوال الكلمات طيب في النتيجة في الأخير تريد تصل إلى إيش؟ قال لا بس هذا أتعرف على البيان. ألا تريد أن تصل من خلاله إلى معرفة أعظم البيان وأشرف البيان، وهو بيان الله عن مراده وبيان رسوله عن مراده لتحقق عبادة الله؟ إذا هذا ليس هو الموجود فهل في هذا فائدة؟ لا فائدة فيه. إذن أعظم وأشرف ما يعمل له طلبة العلم ما هو؟ أن يصلوا لتحقيق وتحديد مراد الله ومراد رسول الله. ليش؟ للتعبد لله به. فإذا كان كذلك فهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والقدرات، فالذي منحه الله الحفظ فإنه يشتغل بما فيه حفظ وضبط، والذي لم يمنحه الله مقدرة على الحفظ يشتغل، والذي فتح الله عليه في في في في قوة العقل والاستنباط وغيره يشتغل في الأصول والفقه، وهكذا يختلف الناس وطلبة العلم في أخذ العلوم. هل كلهم في الأخير يشتغلون في العلم ما دام مرادهم واحد وغايتهم واحدة ويحققوا مقصدا واحدا؟ فهم كلهم في الأجر سواء، وكل بحسب جهده وبذله. ولا يمكن أن نأتي لعلم أو فن ثم نقول هذا هو أشرف وأعظم من كل وجه ولكل أحد. أما إذا جئت من جهة ذاته فهذا أمر آخر، لكن السائل يسأل عن ما يشتغل هو فيه به ويعمل أو يبحث عنه. فهذه المنهجية ضبط بها طريقة التعلم والتتلمذ، وبذلك يظهر لنا من هذه الرسالة على رغم قصرها أنها إيش؟ عميقة، عظيمة، شاملة، أبرز فيها معالم لمنهج عظيم في دراسة النصوص ومعرفة أحوال الناس وما يفتون به وما يحتاجون إليه. وهذا من فضل الله الذي آتاه هذا الإمام عليه رحمة الله، ونسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له ولوالديه ولأهله، وأن يجمعنا وإياكم به في مستقر رحمته، ونفتح المجال للأسئلة والنقاش. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. تفضل المشايخ. تفضل. لا الشيخ هنا. الصوت الصوت بس. هو السائل يسأل عما يشتغل به في تحصيل المال، أرجح ما يطلب من خلاله المال، يعني كأنه طالب علم ويقول أنا هل تنصحني أشتغل في الزراعة ولا في التجارة، ولا ترى أن لا أشتغل في شيء من ذلك؟